بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا الأمين محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فمع المجلس 45 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحسيس، شرح اختصار علوم الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، ونحن كما تعلمون في النوع 26 في صفة رواية الحديث، في النوع 26 في صفة رواية الحديث، رواية الحديث. سبق في ذلك مجلس، هو المجلس السابق، ذكر مجموعة من الفروع، فقال السادس فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ يعني هل يجوز أن الراوية، الراوي، نتكلم عن زمن الرواية، يختصر الحديث فيحذف بعضه ويذكر ما يريد أن يقتصر عليه؟ يعني مثلا الحديث طويل فيأتي بأمر معين فيذكره في باب مثلا يخص أمرا معينا. يعني مثلا على سبيل المثال، لو كنا بنذكر حديث جبريل الذي فيه صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وانا بتكلم عن صلاة الفجر، اقتصر على ايه؟ وقت صلاة الفجر بس، بتكلم في الظهر، اقطع بقى الحديث، كلما اتيت على باب من الابواب ذكرت ايه؟ واضح الكلام؟ ده الاختصار. فيقول هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف، بشرط إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور، علشان لأنك لو قطعت شيء متعلق هيحدث إيه؟ مش هنفهم المعنى على ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري، الإخوة أنا بقرأ من صفحة 405 من طبعة المعارف، بقرأ في صفحة 405 من طبعة المعارف. قال فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، هذا أمر معلوم عند البخاري أنه كان إيه؟ يختصر الأحاديث، وده الإمام البخاري الذي أجمع على إيه؟ كتابه. يبقى الأمر هنا الراجح، لأن هذا الأمر لم يعني يتعقب به الإمام البخاري. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، الإمام مسلم لا يفعل فعل شيخي البخاري، وإنما يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه. قال ولهذا، يعني لهذا السبب، رجحه كثير من حفاظ المغاربة، كثير من حفاظ المغرب العربي رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال واستروح إلى شرحه آخرون، يعني من المغاربة استروحوا، يعني إيه؟ وجدوا راحة في شرح صحيح الإمام، لأن خلي بالكم شرح البخاري صعب جدا، التعرض لشرح البخاري صعب جدا، لأنك لما تتعرض لشرح مسلم أنت بتمسك الحديث كله بتشرحه، والباب فيه إيه؟ يأتي بكل الأحاديث اللي عنده في هذا الباب، بعكس البخاري، للبخاري للبحث عن الحديث في كتابي هتتعب جدا، لانك احيانا تيجي تقول الحديث في البخاري، طب في اي باب؟ هو عشان تقول الباب، طب وذكر الحديث ده في الباب ده ليه؟ تجد الامر في نظرك. وذلك احنا لما كنا بنشرح كتاب التوحيد من صحيح الامام البخاري، كنا ذكرنا اقوال اهل العلم وبالذات الحافظ ابن حجر، ان البخاري كان بيعمل الغاز في الكتاب، لانه الكتاب كان الهدف منه كلام كمان ايه؟ ان طلاب العلم يشقوا ويتعبوا، ما يبقاش الامر سهل ميسر زي الشاملة ولا مش كده ولا ايه وجوجل، لا اتعب. ولذلك قطع الحديث، في الغازات، الغاز موجودة عند البخاري في الصحيح، الحديث مش الكتاب مش لعامة الناس. ولذلك يأتيك واحد ما قراش قبل كده حتى اصلاح التلميذ، وتلاقيه جاي بيتكلم عن البخاري وبنقد البخاري. يا عم خليك في حالك، انت مالك ومال البخاري؟ دع البخاري في حاله، دع البخاري للبخاريين ولا ايه؟ مالك انت ومال البخاري؟ انت تعرف تقرا البخاري؟ انت تعرف تفهم كلام البخاري عشان تتكلم عن البخاري وتنتقده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن احنا اصبحنا في زمن يعني اصبحنا في زمن ربنا يسلم يعني فتنة. فقال واستروح الى شرحي اخرون، ولذلك قام بشرحي المازري والقرطبي والقاضي عياض والأبي وغيرهم من علماء المغاربة، قاموا بشرح صحيح الامام مسلم. قال لسهولة، لماذا استروح الى شرحي اخرون؟ قال لسهولة ذلك بالنسبة الى صحيح البخاري وتفريق الحديث في اماكن متعددة بحسب حاجتي اليه، يعني تفرق الحديث، ولذلك الحديث اورده عدة مرات، وفي كل مرة لا تظن انه يورد الحديث هو هو، لازم يكون في افادة يا في السند يا في المتن يا في السند، ومرة يذكره مسندا وتارة في مكان يعلقه. ليه علقه؟ ابحث ودور وعيش ووريد امكانياتك. الغاز في صحيح الامام البخاري رحمة الله عليه كان كبيرا كبيرا بالفعل رحمة الله عليه. قال وعلى هذا المذهب اللي هو التقطيع والاختصار جمهور الناس قديما وحديثا، واضح؟ وعلى ذلك اي على هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. رد الشيخ شاكر في تعليقي وقال اي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الائمه، يعني الامر ان كان فيه اختلاف الا ان الجمهور وائمه العلم على جواز اختصار الحديث. قال والمفهوم ان هذا اذا كان الخبر واردا بروايات اخرى تاما، واما اذا لم يرد تاما من طريق اخرى فلا يجوز. يعني ما ينفعش ان الامام البخاري يجي على حديث طويل ويختصر ويجيب لك منه قطع وما يجيبش الباقي، الا ان كان الباقي قد ذكر في طرق اخرى، والا يبقى كتم علم. يعني الحديث لم يرد الا من طريق واحد طويلا، تيجي انت تختصر وتختصر، يبقى انت عملت ايه في الباقي اللي قصيته؟ كتمته. ما ينفعش، لكن لابد يكون موجود في مكان اخر وجاء بطرق. واضح الكلام؟ فقال والمفهوم ان هذا اذا كان الخبر واردا بروايات اخرى تاما، واما اذا لم يرد تاما من طريق اخرى فلا يجوز لانه كتمان لما وجب ابلاغه. واضح؟ قال اذا كان الراوي، اذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته، اسمع بقى الكلمة اللي قالها الشيخ احمد شاكر هنا، فرح الشيخ الالباني علق عليه تعليق طيب. قال اذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له ان يحذر اختصار الحديث بعد ان يرويه تاما، يعني يجي راوي متهم وروى حديثا صحيحا فيأتي فيرويه تاما مرة ومختصرا طارة، فحينما يرويه تاما هيتهم، وحينما يرويه مختصرا سيتهم. فيقول اذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له ان يحذر اختصار الحديث بعد ان يرويه تاما، لئلا يتهم بانه زاد في الاول ما لم يسمع او اخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك اذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له الا يرويه تاما بعد ذلك. بس الكلام ده بقى فيه ايه؟ اشكالية هنا. فرد الشيخ الالباني قال لا ارى جواز هذا، بس استدراك الالباني استدراك جميل جدا. قال لا ارى جواز هذا، بل عليه ان كان متهما ان يرويه بتمامه، والا فانه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان، لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة، يعني التي ذكرها الشيخ شاكر. قال اذا كان يعلم من نفسه الصدق، طالما صادق ويعلم انه صادق لا يهمنه ايه كلام الناس، فان الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعه. ربنا يدافع عنه. شوف الثقة في الله عز وجل. طالما علمت من نفسك صدقا لا تأخذك ايه ها لومة لائم. فاكرين لومة اللائم؟ قلنا الشيخ ابن القيم قال ايه ها تصرع الفارس، مش كده ولا لا؟ لا تلتفت الى لوم اللائمين طالما كنت صادقا مع ربك سبحانه وتعالى. قال نرجع بقى الكلام الإمام ابن كثير يا أخوانا. قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول، في مختصر للإمام ابن الحاجب في الأصول يعني مشهور جدا، وقام كثير من أهل العلم بشرحه والتعليق عليه والتحشية عليه. قال ابن الحاجب في مختصره، ومن علماء الأصول ومن علماء اللغة ومن علماء الفقه، قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوي. إلا في الغاية والاستثناء، لما يكون عندي غاية أجي عند كلمة حتى وقف، يعني أختصر حتى أصل عند الغاية وقف، أو أكون مثلا عندي نص وهذا النص فيه استثناء أجي أقف عند اللفظ العام ولا أريد الاستثناء، هذا يعد تبديل للدين، مش كده ولا لا؟ الشيخ الألباني أورد مثالين على ذلك وضح الأمر. قال: كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترموا جمرة العقبة، فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس، وهو حديث صحيح مقرر في الإرواء. يعني الحديث بيقول إيه؟ لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هل ينفع واحد يروي الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة؟ يبقى عملنا زي فويل للمصلين، مش كده ولا لا؟ لكن الحديث لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، مش كده؟ يبقى هنا قول ابن الحاجب حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية، مثل له الألباني بحديث لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، يبقى هذه هي الغاية. طيب، قال: والاستثناء، قال: ومثل قوله عليه الصلاة والسلام، ضرب مثال بالاستثناء: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، فلا يجوز حذف ما بعده. في خطأ عندي في المطبع هنا بزيادة الألف واللام، احذفوه. فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله إلا المكتوبة، يعني الحديث بيقول إيه؟ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ينفع واحد يقول للناس في خطبة الجمعة أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ويحذف كلمة إلا المكتوبة؟ يبقى لغى صلاة الجماعة، مش كده ولا لا؟ تمام يا أخوانا؟ يبقى هنا كلام ابن الحاجب. قال: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، يعني شك في زيادة ما يقولهاش، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، يعني شك في وصل الحديث لا يروي على الصلة، على إنه متصل، على لا يروي على الاتصال، وإنما يعمل إيه في الحديث؟ يقطع الحديث. واخدين بالكم يعني إيه يقطعه؟ يعني لا يذكره متصلا، لأن الاتصال عنده في شك فيرويه منقطعا، وانتم ابحثوا بقى، مش كده ولا لا؟ عشان يبقى اداك هنا إيه؟ أمارة، بيّن لك إن هنا في مشكلة عندي أنا مش فاكر، انت ابحث بقى، لأن السنة مش هتضيع، السنة لن تضيع. رب العالمين إن كان إنسان قد نسي فرب العالمين سيجعل غيره إيه؟ يتذكر، علشان الحديث يأتينا متصلا يا أخواننا، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا: بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه، لو شكيت نقص أحسن وما تزودش، ما تجيش تقول لا، يعني المسألة عشان زي الصلاة مثلا، لو انت شكيت تبني على الأقل، لا في الرواية لا ما تزوجش، يعني في الصلاة انت شكيت صليت ثلاثة ولا أربعة خليهم ثلاثة اثنين ثلاثة وزود، لا هنا ما تزودش بقى، الأمر ده غير ده، واخدين بالكم؟ لأنك لو زودت هتقع في الايه؟ في الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقص الحديث ولا تزد فيه، مش معناه ان كل الناس هذا، لا، الإنسان الواثق يروي ما حفظ، لكن اللي شك يروي إيه؟ ما لم يشك فيه، تمام؟ يبقى الشيء لا يذكر إلا ما كان واثقا من رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزد فيه. قال الشيخ الألباني: ولعل الأولى. الألباني ليه؟ خلي بالكم تعليقاته قليلة أوي، بس كل تعليق بيبقى ايه؟ بيصيب المحز. يعني مش هدفه ان هو في بعض المعلقين يبقى كأنه بيعلق، يعني اسف التعبير، يعني كأنه في ماتش كورة عاوز يجيب اي حاجة، بيجيب كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، اي حاجة عايز يعلق، لدرجة احيانا في بعضهم للأسف يعمل حاشية وللحاشية حاشية وللحاشية حاشية، لدرجة انت تنسى اصل الكتاب وانت بتقرأ حواشي حضرته بجد. وكل حاجة بيعلق كده تعليقات الله يسامحه عشان يكبر الكتاب وينفخه، وتلاقي الرسالة كلها كانت في الاصل يعني كلها 5-6 صفحات هو نفخها وخلاها 600 صفحة ولا حاجة، وتيجي في الآخر تمسك علم تلاقي نفسك بتمسك الايه؟ مية او بتمسك الهواء، ما خرجتش بحاجة، انت ضيع وقتك. وتخريجات بال20 صفحة يا عمي، ده الكتاب كله كان مثلا في الاصول الثلاثة ولا حاجة، تقعد تخرج لي حديث ب20 صفحة، العملية مش مستاهلة، مش كده ولا ايه؟ بتحدث تلاقي رسالة صغيرة في اصول الفقه او مثلا في شيء من العلوم الأولية لطالب العلم، تجد تطفح الدم عشان توصل لمتن الكتاب وتعرفه، وعلى ما تكون توصل لبقية الكلام تكون نسيت الأولاني. ما ينفعش الكلام ده، الشيخ الألباني دقة وما يقولش الكلمة غير لما تيجي تبحث انت محتاجها. يعني ولاد لما ذكر المثالين الكتاب خلى من المثالين، الشيخ أحمد شاكر لما يذكر أمثلة على كلام ابن الحاجب مش كده ولا لا؟ فإن لما قال وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، قال ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ. فتأمل، يعني ممكن أنت شاكك حط وقول أنا شاكك، واخدين بالكم ولا لأ؟ لماذا؟ لان اللي انت شاكك فيه ده انت اعلمت القارئ انك شاكك فيه فيتوقف فيه، فقد ياتي من طريق اخر، مش كده ولا لا؟ فحينئذ يحصل ايه؟ نرتفع الى درجه الثقه به ويقبل، صح؟ فبيقول لك هنا ولعل الاولى اذا حذف او قطع ان ينبه على ذلك، احذف واقطع بس نبه، فانه اذا فعل قد يستفاد منه تقويه الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ. فتأمل، يعني تأمل اللي قلت لك ده وشوفه مناسب ولا لا. السابع فرع آخر، يبقى خلصنا من الايه؟ الفرع الذي تكلم فيه عن ايه؟ اختصار الايه؟ الحديث. فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. طبعا مش عارف بالعربية يكون زي محمود شاكر يعني، ولا هي طبعا بنضرب مثل بشيخ زماننا، ما مين هيبقى؟ لذلك لو قلنا راوي الحديث عشان يبقى زي محمود شاكر ولا عبد السلام هارون ولا محي الدين عبد الحميد، يبقى نخلي الناس كلها بقى تقعد في بيوتها، الناس سيبكم من العلم، لان هذا امر يعني لا يوجد الا من يعدون على اصابع الايد الواحده. قال ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه ما يستطيع به ان ينطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقا ايه؟ صحيح. قال الاصمعي من أئمة العربية، أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قولي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث حديث متواتر، خلي بالكم هذا الحديث حكم بتواتره مجموعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى يقول أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قولي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، الرسول لم يكن يلحن، فأنت لو قرأت كلامه ورويته بلحن إذا معنى ذلك أنك إيه؟ قد وقعت في شيء من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ مقبل بعد متحيل الأصمعي وبيان أن الأصمعي على خلاف كثير من علماء العربية كان صاحب يعني منهج نعم عقيدته سليمة، إلا أنه قال وقوله صلى الله عليه وسلم أو تقييد متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه، لكن يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية، وجوب اللغة العربية. لكن هل ينطبق عليه أنه يتبوأ مقعده من النار؟ قال لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوعيد بلفظ إيه؟ متعمدا، فهذه تجعلنا لا نخشى عليه. ولكن هذا أخطأ، مش في انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، انه ايه؟ لم يتعلم اللغة العربية. تمام يا اخوانا. زاد الشيخ احمد شاكر في مطبوعته في المتن تكملة كلام الاصمعي، لان كلام الاصمعي لم يذكره الشيخ ابن كثير كاملا، فكلامه كما جاء في ابن حبان في روضة العقلاء والإلماع للقاضي عياض قال: فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وعلق الشيخ أحمد شاكر بقول: هذه تتمة كلام الأصمعي، ولم تكن في الأصل، يعني لم تكن في أصل الكتاب، فكلام الأصمعي زيادة تكملته. فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما التصحيف فدواؤه. التصحيف اللي هو يا أخوانا ما معنى التصحيف؟ إن الإنسان يقرأ ما في الصحف خطأ. ولذلك كانوا يقولون عن بعض الرواة أو العلماء إنهم إيه؟ صحفيون. صحفي يعني إيه؟ أخذ العلم من الصحف ولم يأخذ من أهل العلم مشافهة. ولذلك من أخذ العلم من الصحف مشكلته أنه لا ينطق بالكلمات وبالذات المصطلحات العلمية نطقا صائبا، وأسماء الأعلام بالذات. واخدين بالكم؟ يعني اللي بيقرأ في الكتاب ما قرأش، وبعدين الأعلام بالذات فيها مشكلة. الأسماء الأعلام يعني حتى لو أنت مثلا درست النحو والصرف وجيت تقرأ أسماء الأعلام، أسماء الأعلام لا يوجد في الجملة ما يفيد ها كيفية ضبط الكلمة، مش هتلاقي لها قاعدة ولا إيه؟ وإنما هذا يؤخذ بالإيه؟ بالسماع، مسألة سماعية، ولذلك يرجع فيها إلى المتخصصين، وذلك ألفت كتب في ذلك كما سنذكر إن شاء الله تعالى. لكن يقول لك: وأما التصحيف، عرفت ما التصحيف؟ يعني إنك تقرأ الكلمة خطأ، فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. إنك تتلقى الرواية من أفواه المشايخ الضابطين، الضابطين لما حفظوه. قال الشيخ الألباني: وهذا قبل البدء به، أي قبل القراءة على الشيوخ، أما بعده يعني بعد ما قرأت على المشايخ فكتاب الشيخ يغني عن مؤلف، بل لعله خير منه، اللي هو كتاب الشيخ الذي ضبطته عليه، ما أنت ضبطت الكتاب عليه وسمعته منه، فيغنى بعد كده الكتاب إيه؟ يؤخذ منه حجة، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: وأما إذا لحن الشيخ. طيب أقدر بقى الشيخ هو اللي لحن؟ طبعا ما بنتكلمش في الشيخ اللي بيدي درس، احنا بنتكلم عن ايه؟ رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم، وإلا ما احنا كلنا بنلحن، هاتلي حد ما بيلحنش. يعني انت إياك أن تظن أنه يوجد أحد في زمان الناس اليوم ممكن يتكلم بدون لحن. ما أظن وما سمعت وما رأيت، يعني أنا شخصيا ما رأيت وما سمعت احدا يتكلم بدون لحن. في لحن فاحش، وفي واحد كل كلامه شقلبه للكلام، دي قصه ثانيه يعني، واخدين بالكم؟ الدروس في اللحن. لكن في ناس بتتكلم كلاما منضبطا ومعروفون بهذا، ولكن ان فتشت سقع خطا، لان لا يوجد احد مطبوعا على العربيه سليقه ولا ايه؟ فهكذا. فيجي واحد يقول لك ايه؟ أنا مسكت للشيخ النهاردة 5 أخطاء لحن فيهم. يا عم 5 ده يعتبر الجاحظ بتاع عصره بقى، ولا الأصمع أصمع عصره. 5 بتقول 500 ولا حاجة، أنت واخد بالك مسألة اللحن ولا إيه؟ فبالنسبة للحن، ولذلك بعض الناس للأسف بعض طلاب العلم يجلس في بعض مجالس عشان يقعد يقول لك ده لحن وعمل وده. يا عم استر أخاك ولا إيه؟ استر عليه. وانت بقى لما بتيجي سيادتك تتكلم يا عم اخبار سعادتك في اللحن والتلحين ايه؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ نعم. قال: واما اذا لحن الشيخ فنقصد اللحن في رواية ايه يا اخوانا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال: واما اذا لحن، يجي لي واحد بعد الخطبة، كل واحد بقى منفعل: يا شيخ انت في مشكلة ايه؟ الساء ما طلعت. يا عم انا كنت بقرأ القرآن. يا عم ده انا عندي طلع مني اخطاء جسيمه جايلي على الساء والظاء والذال، حصلت معايا كذا مره. يجيلي: يا شيخ انت ما بتخرجش لسانك في الساء والذال. يا عم سبحان الله، هو انت قعدت تعد عليا الساءات والسفسفات ولا قاعد تعد التفتفه؟ ايه ده انت في ايه؟ يا عم المجلس اللي قلناه قول لي فيه اخطاء ولا لا؟ هل انا قلت حديث غير صحيح؟ فسرت ايه خطأ؟ قلت كلام يساند كلام اهل البدع؟ ليه يكلمني في الساء والظاء والذال؟ هو انا الكلام ده لما اكون قاعد حبيبي يا حبيبي في المقرأة معاك وقرأت كلام من اياتي، اخ بعت لي رسالة بالمناسبة، رسالة غريبة جدا، قال لي يا شيخ انت بتقرأ القرآن حتى في الصلاة باللهجة المصرية بتنفرنا واحنا من اليمن. طب بقرأ القرآن في الصلاة، طب قول مثلا على المنبر بضبش انا وانا بقرأ في الصلاة، يعني ايه باللهجة المصرية؟ انت يعني في قراءة باللهجة المصرية؟ طب يعني ايه باللهجة المصرية؟ لا بجد يعني في الصلاة ممكن يقول لي بتلحن، يقول لي في لحن مثلا كذا اخطأت في العدد المادات، ماشي اتكلمني علمي، لكن الكلام غريب جدا. انت نفرتنا واحنا يمنيين وسمعناك وانت بتقرأ في الصلاة باللهجة المصرية، يعني ايه باللهجة؟ طب عايزني اتكلم سعودي؟ من السعودي؟ اتكلم يمني مانيش يمني؟ واخدين بالكم يعني ايه باللهجة المصرية؟ مع عبد شيخ الدنيا في القراءات الحصري اللي تعلم عنه العالم كله في عصره، ها ومشايخنا كلهم كانوا بيقرأوا باللهجة المصرية، ولا كانوا بيقولوا ايش وبيش وبيتكلموا خليجي؟ ما تكلموش خليجي ولا اخوانا، ايه القصة بالظبط؟ انا مش فاهم. بعد في بعض الاخوة كده انا خليكم تفرفشوا شوية. قال ليه؟ نرجع كلامنا. قال واما اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرويه السامع على الصواب، يعني روى حديثا ولحن فيه فجاء بكلمة لحن فيها، اللحن طبعا هيكون اما في بنية الكلمة فيقرأ الكلمة من ناحية الصرفية خطأ، او يلحن في اعراب الكلمة نفسها في اواخرها، تمام. قال واما اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الاوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة، اسمه كده سخبرة. فرد الشيخ شاكر وقال بفتح السين المهملة واسكان الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، ممكن واحد يقول سخبرة، ممكن تشكلها بكل الطرق مش كده ولا لا؟ لكن ده ما ينفعش، اسماء الاعلام العبرة فيها ليس بالرجوع الى اللغة العربية، وانما الرجوع فيها الى كتب الفن، ولذلك صنفت كتب مثلا في المؤتلف والمختلف للدارقطني ولغيره، وذلك سياتيك في الكتاب المؤتلف والمختلف، تمام يا اخوانا، والمتفق والمفترق، وكذلك صنفت في كتب كالخطيب البغدادي وغيره، وفي ضبط المتشابه مثل كتاب مثلا توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، وهناك تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر العسقلاني، ده غير بقى الإكمال لابن مكولة الأمير ابن مكولة، ثم استدراكات الحافظ ابن نقطة عليه في إكمال الايه؟ ها؟ الإكمال، مش كده ولا لا؟ كتب نفيسة جدا، هذه الكتب يعرف من خلالها كيفية نطق أسماء الأعلام، في كتب كبيرة صنفت في ضبط أسماء الأعلام، واخدين بالكم يا إخوانا؟ تمام كده عشان بس يبقى الامر معلوم. فذاك ما تيجي تقول الشيخ احمد شاكر لما يقول اسكان كذا وضبط كذا جابها منين يعني؟ ما عرفهاش هو كده، ما فيش قاعده ليها، اسماء الاعلام لا توجد لها ايه؟ قواعد. واخدين مالكم؟ قال وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة انهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. ايه ده، معقوله يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا؟ فرد ابن الصلاح وقال وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، الذين يتبعون الألفاظ، هذا غلو، كونك انك انت تأخذ رواية الشيخ كما قالها بخطئها وانت تعلم انها ملحونة، واخدين بالكم؟ هذا طبعا قال غلو. وعن القاضي عياض في الإلماع إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيه على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. الرواية يأتي بالرواية كما سمعت حتى وإن كانت مخالفة للقرآن، يعني قراءة أو مخالفة حتى لما روي في كتب القراءات من الشواذ. لأن في نقطة مهمة وده اللي هيقوله فيما بعد، اللغة العربية واسعة. أنت ممكن تظن بنفسك أنك أنت إيه؟ أنت صح والراوي أخطأ ولحن، ومن الممكن ألا يكون هناك لحن أصلا ويكون هذا الراوي رواها كما سمعها عن أشياخه وهكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعل حينئذ؟ والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم ببعض لهجات العرب والقرآن نفسه نزل بعدة أحرف. لغة العرب واسعة لدرجة أن الإمام الشافعي قال لا يحيط باللسان العربي إلا نبي. لا يقصد أن كل نبي يحيط باللسان العربي، لا، وإنما يقصد أنه لا يحيط به إلا الوحي، هذا هو المقصود. يعني مش معنى كده أن أي نبي يحيط باللسان العربي كله، لا زال، ودي بالكم، وإنما المقصود بها إيه؟ أن هذا اللغة العربية وتوسع اللغة العربية واستبحار اللغة العربية وتنوع لهجات اللغة العربية لا يحيط به مخلوق، وإنما لا يحيط به إلا نبي، يعني الوحي الأعلى، واخدين بالكم؟ فهنا يقول إيه؟ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، يعني يروي كما سمع ولكن يكتب في الحاشية وهذا خطأ أو في الخلاف كذا والصواب كذا، لكن يروي الرواية كما سمعها. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، يعني عمل إيه؟ هجم وأصلح ما في الكتب وقال هذا خطأ وحكم إلى القواعد. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي قال لكثرة مطالعته وافتنانه، يعني عنده تفنن وكثرة الطلاع، قال ابن الصلاح في علوم الحديث وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غير ممن سلك مسلكه، لأن الذي سيدخل في هذا الباب للإصلاح سيقع في أخطاء لأنه ما أحاط بعلوم العربية. قال والأولى، ده كلام ابن الصلاح، سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، يعني اروي كما سمعت، إياك أن تدخل بالتصحيح في رواية ولكن بعد أن ترويها كما سمعتها، قل ولكن أرى أن الصواب كذا وهذا لحن أو كذا، ثم يأتي غيرك فينتقدك أو يوافقك، كل هذا في الحواشي، لكن الأصل ومتن السماع لا يتدخل فيه أحد كما سمعه، واضح؟ قال وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أبا الإمام أحمد كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. الشيخ الألباني قال هذا هو الأرجح عندي، وهذا طبعا كما نرى من دقة الإمام أحمد واحتياطي، كان عنده احتياط شديد. قال الإمام ابن كثير قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك، هيقع في مشكلة لو رواه كما هو الرسول لم يكن يلحن، وإذا صححه يبقى هو روى ما لم يسمعه من شيخه، لا، واخدين بالكم؟ قال الشيخ الألباني والخطب في هذا سهل، فليروي على الصواب ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن وخلص، أو العكس يرويه كما رواه وينبه في الحاشية على الصواب، هذا إن كان لحنا واضحا، لأنه أحيانا يكون اللحن واضح تماما، يعني ما بنقولش كل ما رواه الراوي، لابد وأن يكون من تعدد اللهجات أو من استيعاب العربية، ولكن في بعض الروايات معروفا هو أصلا عند الطلاب وعند المشايخ أنه سمع ولكنه ضعيف في اللغة، ولكنه روى سمع وله مجالس، يعني حضر المجالس كثيرة وحمل، ورجل ثقة لا يكذب ولكن ويحفظ كما سمع ولكن عنده لحن، والطلاب عارفين هذا الكلام عنه، واخد بالك؟ قال فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. الشيخ أحمد شاكر سيشرح هذه الجملة شرحا طيبا متوسعا فيه فلنقرأ. قال الشيخ شاكر: إذا وجد الراوي في الأصل حديث، الأصل اللي هو يا أخوانا أصل السماع اللي هو الكتاب اللي هو بينقل منه عن شيخه، إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه. عارفين التضبيب ولا نسيتوه؟ وإنما يضبب عليه، التضبيب يعني يبين إن في إيه خطأ هيصحح، ويكتب الصواب في الهامش، وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ، ثم يبين ما في أصل كتابه. شوف بقى التحقيق. ثم قال: وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه، اسمع بقى، وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. صح؟ نعم. ده مين؟ نعم نعم نعم، الإمام مالك، الإمام ابن مالك له مناقشة الألفاظ التي وردت في صحيح الإمام البخاري وقيل إنها مخالفة للغة العربية، بيّن كون هذه الكلمات موافقة للعربية، ولكن الذين خطأوا الإمام البخاري جاء الخطأ منهم هم وليس من رواية الإمام البخاري. قال ابن الصلاح: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين. يعني لا تقترب من الأصل، ولكن عليك بأن تكتب في الحاشية أو في مجلس السماع لطلابك ما فيه من مخالفة للأصل، لكن اروي الأصل كما هو. ثم قال أي ابن الصلاح: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسدة قد ورد في أحاديث أخرى. شوف بقى، لو هتصحح صحح من رواية حديث آخر. قال: فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأنه لما صحح بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم آخر صحيح. قال الشيخ شاكر: وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به، سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن، يعني ممكن تجد الإسناد في كلمة ابن في ساقطة، فهذا السقط أنت ستذكره لأنه لن يغير المعنى، ولكن أنت متأكد بأن هذا ساقط لأن الراوي هذا بيقول ابن في ابن فلان هنا، واخدين بالكم ولا لأ؟ يقول كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، وكذا إذا كان يغير المعنى، ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به لأنه عرف ذلك من طرق أخرى، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني لو فعل هذا، ويذكر لك مثال واضح جدا في هذا الأمر. قال: كما فعل الحافظ الخطيب، الإمام الخطيب البغدادي، إذ روى عن أبي عمر، خد بالك بقى من الإسناد ده وإحنا بنقرأه، عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناد عن عروة عن عمرة، تعني عن عائشة لأن في الإسناد ما فيش عائشة. طب وإيه عمرة تقول الكلام ده؟ اسمع بقى الكلام اللي بعد كده، لازم تكون اللي قالته مين؟ عائشة، ما ينفعش إن عمرة اللي تقوله. اسمع: عن عمرة تعني عن عائشة، دي زيادة الإمام الخطيب البغدادي، ولذلك لما أدخل عن عائشة قال قبلها إيه؟ تعني، عشان يعرفك إن دي من عندي أنا لم تكن في الإسناد، لأنها قالت عمرة إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. هذا لم يكن يحدث إلا مع عائشة ولم يكن يحدث مع عمرة، واضح يا إخوانا؟ قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكرى عائشة. إذ لم يكن منه بد، لابد مش كده ولا لا؟ وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من يعني علمنا من أسانيد أخرى أو من طرق أخرى أن المحاملية رواه هكذا عن عمرو عن عائشة، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر. يبقى الخطأ كان خطأ مين؟ شيخه أبو عمر بن مهدي. فلما رواه قال يعني عائشة وأضافها، ولكن حط كلمة إيه؟ يعني. تمام يا إخوانا؟ قال وقلنا في تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. رأيتم؟ أو ده المثال الذي أتى به الشيخ شاكر ليبين الأمر. قال وإذا درس من كتابي، درس يعني إيه؟ محيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس إيه؟ وشي الثوب، يعني بمرور الوقت أنت عارف اللي هو مثلا نقش القماش يبدأ إيه؟ يختفي شيئا فشيئا، كما يدرس العلامات اللي في الطريق تندرس تندرس يعني تختفي. قال وإذا درس من كتابه، درس يعني محى، تمام، من كتابي أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحو، أحيانا يحدث بلل فيمسح الحبر أو يتقطع شيء من أطراف الكتاب فيضيع بعض الألفاظ. قال وإذا درس من كتابي أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحو بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات، واحد ثقة من ممن روى معك ممن سمع معك ثبتك في ذلك واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل، صحح من سماعي أو من حفظك بشرط تكون إيه؟ ها؟ واثق من، بشرط أن تكون واثقا من هذا. قال واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل في مكان البلل أو القطع، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدتي. هذا الذي رآه علماء الفن. والذي أراه في كل هذه الصور، الشيخ شاكر بيقول كده، وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ، فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل. الشيخ الألباني قال هذا هو المعتمد عليه أحمد كما سبق أداء للأمانة الواجبة في النقل. بالله عليكم بعد ما سمعتم الكلام ده وغيره وغيره، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب في الدنيا أو علم في الدنيا حوفظ عليه بهذا الأسلوب؟ ده ما بيتكلمش عن القرآن، احنا بنتكلم عن الأحاديث اللي بيتكلموا عنها وبيدعوا إن البخاري فعل وفلان فعل. انظر إلى العلماء كيف يتعاملون، شوف الدين اللي عند هؤلاء. وذلك كان دايما الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يتكلم عن من يقول من، لا بيتكلمش عن الكفرة والمشركين وعباد الغرب والعلمانيين والشيوعيين والملاحدة، ده بيتكلم عن المشايخ العلماء الذين قالوا حديث الأحاد لا يؤخذ به في الاعتقاد لأنه يفيد الظن. بيقول أوتوا من إيه؟ من ماذا؟ من ماذا أوتي هؤلاء؟ لأنهم لم يدرسوا تاريخ الرواة ولم يدرسوا كيف دونت السنة. ولو كان عندهم علم بهؤلاء الرواة ودين هؤلاء الرواة وكيف كتبت السنة وكيف وصلت إلينا وحرص هؤلاء عليها لاستيقنوا أن خبر الواحد يفيد العلم. واضح؟ يبقى الأمر يحتاج أنك تعرف هؤلاء الناس. يعني مثلا أنت ممكن لا تعرف فلان الشيخ، مثلا فلان لا تعرف ولم تعاشره، فيجي واحد يقول لك قال كذا، بس الناس بيقولوا يعني أنت لا تعرفه، لكن لو عاشرته ورأيت خوفه من الله وحرصه على أداء الكلمة وعدم الكذب وتحري الصدق، أنت عاشرته فيصبح كلامه إن قال لك حدث كذا عندك يقين كأنك سمعت من 100 رجل. واضح؟ لماذا؟ لأنك عايشت. فهؤلاء العلماء عايشوا هؤلاء الأئمة ودرسوا تواريخهم ورأوا كيف كانوا يحرصون كل الحرص، شوف قتال وحرب من أجل لو حدث بلل في الكتاب، لو حدث كذا، لو في لحم، فما بالكم بالأشياء التي لا خلاف فيها. انظر إلى حرص هؤلاء الأكابر على إيصال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. هل الذين يروون الأحداث اليومية من الصحفيين والإعلاميين يهتمون هذا الاهتمام عشر معشار ما جاء عن هؤلاء. والله لا أتكلم عن الثقات بل أتكلم عن الضعفاء. هل الصحفيون ورجال الإعلام يهتمون بالسنة كاهتمام من دونت أسماءهم في كتب الضعفاء؟ أبدا والله. يعني الضعفاء كان عندهم دين عنهم وعندهم خوف على السنة عنهم ومع ذلك وقعوا فيه. أنا بتكلم عن اللي عنده ضعف في الحفظ، ما بتكلمش عن اللي عنده ضعف في الدين وعنده زندقة ويريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شيء آخر، واخدين بالكم؟ ثم يقول هنا فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر. ولا نقف النهاردة كده، كفاية عليكم كفاية عشان نجعل المجلس القادم إن شاء الله نهاية النوع، يعني فاضل لنا مثلا كده حوالي 10 صفحات ولا حاجة، تمام كده؟ علشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.